بأن لا تبدي زينتها لغير محرم أفيدنا أفادكم الله؟ لم يحدد الشارع صلى الله عليه وسلم نوع الثياب الذي تلبسه الحادة، وإنما نهاها أن تتعرض للخطاب وأن تكتحل أو تتطيب ونحو ذلك. وأما كيف تلبس فهي تلبس في حدادها ما تلبسه قبل الحداد من الألبسة المعتادة، وتترك أثواب الزينة والجمال وأنواع الطيب ونحوه، وتدع الكحل وما يتعلق به، لأنه من الأسباب الباعثة على التجمل والزينة. لكن لو مرت عيناها فلا حرج أن تعالجها بأي دواء يتحقق أنه نافع لمرض العينين. وأما ما تفعله بعد خروجها من العدة فإنها تعود إلى الحالة السابقة على الوفاة من أنواع اللباس. أما كيف تصنع وتتعرض للخطاب فإن الخطاب يسألون النساء عن النساء، ولا يصح إذا اعتاد الناس وضعا معينا لم يكن مبنيا على أصول شرعية وأخلاق إسلامية أن يجعلوا ذلك حجة لأن تبدو المرأة بالملابس المغرية والحالات الداعية إلى نكاحها. لكنها تفعل ما تفعله نساؤها الملتزمات من الأدب والحياء والحشمة والستر، وعادة الرجل يسأل النساء العارفات بالنساء اللواتي يريد خطبتهن، والنساء يعلمن من حقائق النساء ودخائلهن ما يكون أعظم مما تؤديه نظرة لامرأة في طريق أو في مجتمع، فإن تلك النظرة في الغالب تكون خادعة لصاحبها والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نسمع أنه لا صلاة بعد العصر، فهل المقصود بعد دخول وقت العصر أم بعد انقضاء صلاة العصر؟ لأنني أرى أحيانا أن بعض الناس إذا صلى فريضة العصر لا يصلي بعدها، في حين أنه يأتي شخص آخر بعد انتهاء المصلين من الجماعة ثم يصلي ركعتين قبل العصر ثم يصلي صلاة العصر ولو كان متأخرا، أفيدونا عن هذا النهي ما معناه؟ لا يعقل يا أخي أنه ينهى الإنسان أن يصلي بعد دخول وقت العصر، إذ لو كان ذلك كذلك لما صلى العصر، فإن صلاة العصر لا تحل إلا بعد دخول وقتها. وإنما المقصود أن من صلى العصر لا يتنفل بعدها حتى تغرب الشمس ويتحقق له غروبها. أما من دخل بعد أداء المصلين صلاة العصر فصلى منفردا، أو دخل جماعة المسجد فأرادوا أن يصلوا ركعتين قبل أداء فريضتهم، فإن ذلك لا حرج فيه وهو حسن والله أعلم. بارك الله فيكم.